الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أهلا بكم أيها الأحبة في لقائنا المتجدد بمشيئة الله عز وجل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عشنا في الأسبوع الماضي مع غزوة تبوك، وكان ده اللقاء رقم 25، أظن اللقاء اليوم هو رقم 26. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه يعني الكلمات وهذه الأوقات في موازين الحسنات، اللهم أمين. طبعا اتكلمنا وقلنا أن غزوة تبوك دي كانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعض الأحداث. والآن يعني نحن نسير في الطريق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تعبئة الجيش وتوزيع المهام والرايات، ويعني دور كل فرد في الجيش. توجه الجيش الإسلامي بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة تأخروا وبعض المخلفين إلى غير ذلك. النبي ما انتظرش حد صلى الله عليه وسلم، ويعني للأسف تأخر يعني نفر من المسلمين ويظن فيهم خيرا. وكلما يعني ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم اسم رجل يعني تأخر، قال صلى الله عليه وسلم: دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. كلمات صعبة جدا وكلمات لها دلالات. كان من ضمن اللي تخلفوا سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سار ويعني وهو في الطريق ذكروا له تخلف سيدنا أبو ذر من ضمن يعني اللي تخلفوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يظن به خيرا. وفي الحقيقة سيدنا أبو ذر سبب تأخره إن البعير بتاعه يعني تعثر أصبح في مشكلة، فسيدنا يعني أبو ذر لم يتأخر متعمدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. سيدنا أبو ذر لما البعير يعني لم تسعفه إنه يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، حمل الأمتعة بتاعته على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا، وبالفعل يعني لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه سر بقدومه وقال يعني المسلمين بيقولوا له يعني انظر هذا الرجل الذي يأتي يمشي وحده على الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما يعني تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. طبعا النبوءة دي حدثت بالفعل في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا عبد الله بن مسعود يعني شاهد هذا الأمر لما حضرت المنية سيدنا يعني أبو ذر رضي الله عنه، قال لزوجه يعني إذا مت فغسلوني وكفنوني ثم احملوني وضعوني على قارعة الطريق، وأول ركب يمر يعني بكم فقولوا هذا أبو ذر. فلما مات فعلوا به هذا الأمر وطلع ركبه، وكان في الركب ده سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذر. فاستهل أبي بكر يبكي، سيدنا ابن مسعود يبكي، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه افتكر اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فنزل يعني فوليه بنفسه حتى دفنه. القصة دي فيها دروس وعبر يا إخوانا. أول حاجة لما تعرض سيدنا أبو ذر يعني لصعوبات ومخاطر وهو في الطريق في هجرته أو في ذهابه ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ظهرت منه القوة والصبر والتحمل لدرجة أن احنا بنقول أنه حمل يعني أمتعتي على ظهره وسار مسافة طويلة على يعني على أقدام ليلحق النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من أجل أن ينال شرف الجهاد في سبيل الله عز وجل. شوف يا أخوانا الصدق. أيضا قول صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، دي دلالة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو بيخبرنا بأمر لم يقع بعد ويقع بعد فترة طويلة جدا في خلافة سيدنا عثمان، وده يدل على معجزة يعني وتكريم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وإثبات النبوة، ويعني وده كتير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن في القصة نفسها دلالة على علم ابن مسعود رضي الله عنه وقوة الذاكرة عند سيدنا ابن مسعود، أنه يستحضر اللي هو حافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سيقول إليه أمر أبي ذر في آخر حياته رضي الله عنه. كن أبا خيثمة، يعني كان من ضمن اللي تأخروا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم أبا خيثمة، لما رجع بعد مسار النبي صلى الله عليه وسلم أياما عاد إلى أهله في يوم كان حر جدا، وكان متزوج اثنين وكل واحدة جاهزة الخيمة وجاهزة الأكل والشرب والمية الساعة زي ما بيقولوا يعني، ورشت حول عريشها وجهزت يعني كل شيء. دخل يعني على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعت له، فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمس والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، في ماله مقيم، يعني الموضوع مش سهل، ما هذا بالنصف، يعني ده مش منصف أبدا. ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. جهزوا له الزاد والراحلة، وبالفعل خرج يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، يعني لحق في آخر لحظة، وقد كان يعني أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق، لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له بص بقى يعني أنا عن عمير في بيني وبين النبي ذنب، ما ينفعش تيجي معايا عشان ما تاخدش ذنبي، سيبني انا اروح للايه لوحدي وانت روح لوحدي. ففعل يعني حتى اذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل. شوف بقى رد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمة، فقال يا رسول الله يعني قالوا والله هو ابو خيثمة، فلما اناق اقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيثمة، النبي بيعاتبه يعني بيقول له ينفع اللي انت عملته دوت يعني. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. وهنا في دروس يا إخواننا من القصة، إن المسلم صاحب ضمير حي، وان هو اذا اخطا بيعود، وان هو تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلش نفسه يعني في هذا الامر متكئ يتكئ عليه عذر وانا كنت مسافر وجيت الى غير ذلك، لا، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، تذكر سريعا وخرج لعله يدرك ما فاته، يعني وظل يشعر بالذنب حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وحصل على رضاه وسروره. عظم ايضا معرفه الرسول باصحابه ومعادنه، هو اللي مربيهم وعارفهم، زي يشك في واحد من جنوده واحد من اصحابه يعني، وبالتالي لما بيقولوا له الراقب فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول كن ابا خيثمة، لانه ما شكش ان ابو خيثمة يتاخر عنه يعني. ايضا حزم سيدنا ابو خيثمة وصبره ونفاذ يعني عزيمته وإصراره أنه يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده رغم الصحراء وقلة الماء والحر والثمار اليانعة، وكان عنده نخيل والنخل بدأ الدلح يعني زي ما يقولوا يستوي، ولو على ما يرجع يكون خلاص كل ده، لكن كل ده يهون في سبيل أن هو يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عتاب القائد أيضا للجندي له أثر، ما تشيلش فيها إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم عاتب سيدنا أبو خيثمة، وده منهج إخواننا أن القيادة ما تسكتش على خطأ الجنود، لأن الخطأ بيعمل خطأ ويظن المخطئ أنه صاحب حق، فلابد أنه يكون في محاسبة وفي تقويم وإرشاد وتربية إلى غير ذلك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه يصل إلى تبوك، بالفعل لم يجدوا أثر للحشود الرومانية ولا القبائل العربية، برغم أن الجيش مكث النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش 20 ليلة في تبوك. لم تفكر القيادة الرومانية مطلقا في الدخول مع المسلمين في القتال، حتى القبائل العربية اللي هي المنتصرة أثرت السكوت، وبدأ حكام المدن في أطراف الشام يعقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية، وسيدنا خالد بن الوليد يروح على سرية في من الفرسان عددهم 420 فارس إلى دومة الجندل، ويعني يستطيع أن هو يعني يأسر كيدر بن عبد الملك الكندي اللي هو ملكها، وهو بيصطاد، وصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. لكن حصل موقف الصحابة لما شافوا لبسه يعني تعجبوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عايز يعالج القصة دي، عايز يلحق النفوس بدل ما تتغير مروم بقى وطرف إلى غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما بيقول كده يقص أجنحة الروم ويعمل معاهدات وصلح على الجزية إلى غير ذلك مع قبائل اللي هي التابعة للروم وإلى غير ذلك، وبالتالي كده قضى على الروم في عقر دارها كما يقال. النبي صلى الله عليه وسلم هو مع الصحابة يوصيهم بسرعة المسير لما مروا بحجر ثمود، وبيّن لهم يعني خطورة ذلك، وإن هو لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم بكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم، وإحنا برضو ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. حدث وفاة الصحابي سيدنا عبد الله ذو البجادين في هذه الغزوة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل راح هو سيدنا أبو بكر ودفن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ودعا له وقال: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. دي فيها دروس برضو اللي هو تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لجنوده أحياء وأمواتا، جواز الدفن في الليل والغبطة مشروعة في الخير، ان احنا يعني سيدنا عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب اللحد، يعني طبعا لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. حدثت بعض المعجزات في الغزوة، اولها اللي هو السحاب اللي ارسله الله عز وجل لدعاء النبي بالسقيا. طبعا لما اصابهم عطش عايزين ينحروا الجمال، سيدنا عمر قال له: لو عملوا كده هتبقى مشكلة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأظلتهم الخمامة ونزل يعني الماء وشربوا إلى غير ذلك. طبعا ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت شردت عنهم، وأحد المنافقين يعني تقول يعني إزاي إن هو نبي وبيوحى إليه ومعينه معهم يعني ولا يعني يعرف مكان الناقة، فأخبره الله عز وجل بالمكان فأخبر به، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا يخبر إلا بما أخبره الله عز وجل، وراحوا بالفعل لقوا الناقة في نفس المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم به. أيضا الإخبار بهبوب ريح شديدة والتحذير منها، وحدث بالفعل، وكان دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تكسير ماء عين تبوك والإخبار بما ستكون عليه يعني من أن يكون أرض خصبة، وبالفعل إلى الآن هذه الأرض أرض مباركة وفيها جنان وبساتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تكسير الطعام لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام المتبقي مع الصحابة برضو بمشورة سيدنا عمر عشان ما يذبحوش يعني النوق بتاعتهم ويأكلوها ويشربوا الماء. وحدثت المعجزة وكرم الله عز وجل رسوله ببركة الطعام وكفى إلى غير ذلك. أيضا كان في مواقف أخرى، القرآن الكريم يتحدث عن المنافقين أثناء الغزوة تلاقي الآيات تقول يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طبعا المنافقين دول أخطر على الأمة من الكفار، يعني لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر. ولذلك لما استهزأوا من المسلمين الله عز وجل يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، أي لا تذكروا يعني هذا العذر دفع هذا الجرم. يعني إيه يعني كنا نخوض ونلعب؟ هو ينفع الكلام ده؟ إيذاء الرسول والمؤمنين ومحاولة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. المنافقين حاولوا فعلا، وكلما خلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة حاولوا يعملوا كده وآذوا المؤمنين بألسنتهم يحلفون بالله ما قالوا، ولقد كانوا قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. اللي حصل إن نفر يعني من المنافقين هموا بالفتك زي ما قلت بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة في بعض الليالي في حال السير، وكانوا 14 رجلا، فنزلت فيهم هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا حذيفة أخبره فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل النفاق ما هذا الذي بلغني عنكم، فحلفوا ما قالوا شيئا من ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تكذيبا لهم. والمعنى يعني بصورة إجمالية يحلفون بالله أنهم ما قالوا تلك الكلمة التي نسبت إليهم، والله يكذبهم ويثبت أنهم قد قالوا كلمة الكفر التي رويت عنهم ولم يذكر القرآن هذه الكلمة لأنه لا ينبغي ذكرها. ثم يعني نجد أن نزلت سورة التوبة فاضحة لهم وتبين يعني حال هؤلاء المنافقين. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن مكث في تبوك 20 ليلة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم مسجد الضرار اللي بناه المنافقون وهو راجع إلى المدينة. لما اقترب من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع يعني يلتقوا يقابلوا النبي والصحابة، ودخل المدينة فصلى في مسجده ركعتين ثم جلس للناس. وجاء المخلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كل واحد بيقدم عذره، هم كانوا 4 أصلا اللي له أعذار شرعية والله عز وجل عذرهم زي ما نبين، ومن ليس له أعذار شرعية وتاب الله عليهم، ومنهم منافقي الأعراب الذين يسكنون حول المدينة ومنهم منافقي المدينة. المخلفين اللي هم لهم أعذار شرعية عذرهم الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى فيهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، لا على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعين تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يمكن احنا ذكرنا في اللقاء الماضي كيف أن الأمة البكاؤون 7 وغيرهم من أصحاب الأعذار يعني تولوا وأعين تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. النوع الثاني المخلفون الذين ليس لهم أعذار شرعية وتاب الله عليهم، والآية بتقول آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هؤلاء الجماعة اللي تخلفوا عن الغزو لغير عذر يعني مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة زي ما المنافقين فعلوا، بل تابوا واعترفوا بالذنب ورجعوا يعني أن يتوبوا، يعني كان رجاؤهم أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم، والمراد بالعمل الصالح ما تقدم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، والمراد بالعمل السيء هو تخلفهم عن هذه الغزوة، وقد يعني أتبعوا هذا العمل السيء عملا صالحا وهو الاعتراف به والتوبة عنه. وطبعا الاعتراف والإقرار بالشيء ومجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا أقررنا هذه التوبة بالندم على والعزم على المضي على تركه في الحال، ويعني تبديل هذا الأمر. ونزل الآية الثانية أيضا في أصحاب الأعذار اللي ربنا تاب عليهم، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم إما يتوب عليهم والله عليم الحكيم. الأمة الثلاثة اللي احنا عارفينهم هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع، وده إن شاء الله هيكون لنا معاه لقاء، يعني اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، لأنه له دروس وعبر كثيرة. يعني الآية الثالثة اللي نزلت فيهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. إن شاء الله هنتكلم في اللقاء القادم بالتفصيل عن الثلاثة هؤلاء. النوع الثالث من المخلفون أو المخلفين منافق الأعراب الذين يسكنون حول المدينة. الله عز وجل يقول فيهم: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. جابوا أعذار بحق أو بباطل عشان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم بالتخلف عن الغزوة، وطائفة أخرى لم يعتذروا قعدوا، وهم منافقوا الأعراب الذين يعني كذبوا الله ورسوله ولم يؤمنوا ولا صدقوا. ثم توعدهم الله سبحانه فقال: سيصيب الذين كفروا منهم، أي من هؤلاء الأعراب اللي هم تخلفوا بغير أعذار أو بأعذار باطلة، عذاب أليم يعني كثير الألم، فيصدق يعني على عذاب الدنيا والآخرة. ونزل فيهم: وممن حولكم من الأعراب، والمعنى: واذكروا أيها المؤمنون أنه يسكن من حول مدينتكم قوم من الأعراب منافقون. ربنا بيقول كده ليه سبحانه وتعالى؟ عشان تحترسوا منهم. المؤمن كيس بطن ما يضحكش عليه، للأسف احنا بيضحك علينا كتير قوي. النوع الرابع المخلفون من منافقي المدينة، ودون نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ودول زي ما احنا بنقول يعني قلتهم احسن، نسأل الله العفو والعافية. كان في موقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع مسجد الدرار اللي هم بني في المدينة بالفعل لتفريق المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ونزلت الآيات: والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر كانت حاسمة، أمر بهدم المسجد لأنه قائم على الإضرار بالإسلام والمسلمين، أيضا الكفر بالله والمباهات لأهل الإسلام لأنهم أرادوا ببناء تقوية أهل النفاق، وده كان لازم يكون له موقف. كانوا بنوا للتفريق بين المؤمنين لأنهم أرادوا ألا يحضروا مسجد قباء، يعني فبدأوا طبعا يعملوا المسجد دوت. الإرصاد لمن حارب الله ورسوله، أي الاعتداء أو الإعداد لأجل محاربة الله ورسوله، والله عز وجل خيب ظنهم وأبطل كيدهم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهدمه وإزالته. وده برضو يا إخوانا بناخد دروس من هذا الأمر، أن الكفر كله ملة واحدة، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. محاولة التدليس على المسلمين، احنا عاملين مسجد جميل هو كبير مفيش أكبر منه علشان يعني احنا بنحب الدين فاهمين طبعا. أيضا الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن المسجد ده لما تأسس وظهرت الحقيقة، وإلا كان ممكن المسلمين يفتنوا والمنافقين يحدثوا فتنة. العلاج الحاسم زي ما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش هنا نصف حلول الحاسم الموضوع وهدم المسجد. أيضا ما يلحق بحكم مسجد الضرار، إن أي مسجد يقام لأكل المباهاة أو الرياء أو السمعة أو لغرض سوى يعني ابتغاء وجه الله عز وجل أو بمار غير طيب فهو لا حق مسجد ضرار أيضا، وبعض العلماء قالوا أنه يجب هدمه إلى غير ذلك. ده يعني كان لقاء اليوم، نسأل الله عز وجل يعني أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات. إن شاء الله عز وجل اللقاء القادم نكمل بقية غزوة تبوك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.